خليت لي حاجة، الله يسامحك ما خليت لي حاجة أذكرك فيها ولو بالخير بغيابك. الله يسامحك ما خليت لي حاجة أذكرك فيها ولو بالخير في غيابك. تركت لي جرح أنا ما كنت محتاج، ليتك خذيتها مع فرقاك وثيابك. تركت لي جرح أنا ما كنت محتاج، ليتك خذيتها مع فرقاك وثيابك. كان اعتقادي بأن في يوم نتواجه وتحس باللي حصل فيني من أسبابك. كان اعتقادي بأن في يوم نتواجه وتحس باللي حصل فيني من أسبابك. أعصابي بنار وأعصابك في ثلاجة، الله يا قوتك يا قوة أعصابك. أعطيتك أكثر من اللي كنت محتاجه وسهرت عيني عشان تنام أهدابك. أعطيتك أكثر من اللي كنت محتاجه وسهرت عيني عشان تنام أهدابك. تدري وش اللي بعد فرقاك أحتاجه؟ ما تنسى أني بكيت، ما تنسى أني بكيت في لحظة غيابك، في لحظة غيابك. شعر منصور الشادي.